أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبياً عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من سلسلة البيت السعيد، وتكلمنا في اللقاء الماضي عن كيف اختاروا الرجل زوجته، كيف يختار الرجل زوجته، واليوم إن شاء الله تعالى كيف تختار المرأة زوجها، أو كيف يختار ولي المرأة زوجا لبنته، أو زوجا لأخته، أو زوجا لمن جعلت له ولاية عليها. هناك خطأ يقع فيه كثير من أولياء الأمور عند الزواج، وهو أنهم جعلوا البنت عبارة عن سلعة يغالون في مهرها، ولا تدفع هذه البنت إلا لمن دفع أكثر، لا تعطى هذه البنت ولا تزوج إلا لمن دفع فيها أكثر. فتشعر وأنت داخل على هذا البيت لتخطب منهم ابنتهم، تشعر كأنما يبيعون سلعة. هذه بقطة المؤمنين، انت عليك ايه واحنا علينا ايه، طيب هتدفع كام مؤخر، كيف ستدفع، وهتعمل ايه، والقائمة رضي الله عنها القائمة بتاعت الفرش 80,000، لا 120,000، لا ده اصل اختها مضت على زوجها مضى على 100,000، فانت 100,000 زيه، وربما يكونوا جايبين فرش 15 جنيه، تمضي كما مضى. ويغالون في مهور الفتيات كأنما تشتري سلعة، تشتري كنبة، كأنك راح تشتري عربية، ولا ينظرون إلى دين المرء الذي يتقدم، لا يعنيهم في شيء، إنما الذي يعنيهم كم سيدفع هذا الرجل ليأخذ هذه الفتاة. وخطأ آخر بتقع فيه الفتيات عند الزواج، إنها بتكون رسم صورة لهذا الزوج، صورة في ذهنها زوج المستقبلي، أنه سيأتيها فارس على حصان أبيض ليخلصها من هذه الحياة التي تحياها، ثم يأخذها إلى النعيم المقيم في الحياة. إن هذا الفارس ليل ونهار مغازلة وضحك وهزار وخروج وشراء وبيع، ثم تنتهي تفاجأ بأن هذا الرجل أتاها، رجل عادي جدا يخطبها، رجل فقير، رجل لا يجد يخطب هذه الفتاة، ثم تفاجأ بها هذه الفتاة بعد الزواج، تفاجأ بالحياة الزوجية، تفاجأ بمنغصاتها، تفاجأ بكرباتها، تفاجأ بمتطلباتها، إن الحياة مش كلها خروج ولا كلها ضحك ولا هزار ولا مغازلة، الحياة فيها أولاد وفيها تربية، الحياة فيها خد وهات، الحياة فيها عطاء، الحياة فيها زي ما أنت هتاخد، زي ما أنا أخد منك أعطيك، زي ما أنا بطلبك تبتسم في وجهي أبتسم أنا الأخرى في وجهك، زي ما أنا بطلبك تعطيني أعطيك، خلي بال حضرتك. فالحياة فيها أخذ وعطاء. هناك شروط لاختيار الرجل التي ينبغي أن تسلكها المرأة. المرأة إذا أرادت أن تتزوج، في مواصفات لهذا الزوج ينبغي أن تنظر إليها المرأة إذا أتاها خاطب في بيته. أول هذه المواصفات أن يكون الرجل على دين وخلق، أن يكون الرجل المتقدم على دين وخلق، فلا تنظر أبدا إلى مال في البداية، ولا تنظر إلى منصب اجتماعي، ولا تنظر إلى حالة، ولا تنظر إلى إخوة، ولا تنظر إلى أي شيء. لا تنظر في البداية إلا إلى دينه، وليس دينه فقط، وإنما تنظر مع الدين على إيه؟ على الأخلاق. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أولياء المخطوبة أن يبحثوا عن صاحب الدين والخلق. والشخص المتدين هو الشخص الذي يخشى الله في سره وعلانيته. هذا الشخص الذي يخشى الله، اللي بيخاف من ربنا، سيخاف أن يظلم هذه المرأة التي من الله عليه بها، فلن يظلمها، لأنه عبد بيخاف من مين؟ يخاف من الله. فإذا المستفاد من دين الرجل هو مين؟ هو المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم أو إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. زوجوه الفئة للتعقيب والسرعة. إذا أتاك رجل صاحب دين وخلق مباشرة زوجه، وأنكحوا الأيام منكم. الفقراء إذا أتوكم وهم على دين وعلى أخلاق زوجوه مباشرة، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إذا كانوا فقراء سيغنيهم الله عز وجل من فضله، لأن الذي أغناك قادر على أن يغنيهم سبحانه وتعالى. يبقى أول صفة يبحث المرء، تبحث المرأة فيها في زوجها، تبحث المرأة في زوجها عليها، هي صفة الدين والخلق. وخلي بالك الخلق داخل من الدين، لكن خصص الرجل المتقدم بالخلق في كلمة حديث المرأة: تنكح المرأة لأربع ثم ذكر منها فاغفرها، بذات الدين، ولم يذكر خلقا. في الرجل قال لك ابحث عن صاحب الدين، وزيادة على الدين خلق. لأن صاحب الدين ممكن واحد بيصلي ولا خلاق له، ممكن واحد بيصلي ولا خلاق له، يدخل المسجد وما عندوش أخلاق، بيصلي وليس لديه خلق، صح؟ لذلك إذا بحثت عن الدين في الرجل ابحث زيادة عليه على الإيه؟ على الأخلاق. لماذا؟ لأن المرأة كما قال تولد مرتين، مرة في بيت بيت أبيها، والمرة الثانية في بيت زوجها. فإذا تزوجت رجلا صاحب خلق تخلقت المرأة بأخلاقه، فكان البيت قائما على الأخلاق. خلي بالك، إنما هو عنده دين بيصلي وعارف ربنا برضه بخش الجوامع، لكن سباب وشتام ولعان ومغتاب ونمام وبيأكل ربا وبيأكل حرق، وبيصلي برضه علامة الصلاة في وجهي قد كده هو، صح ولا إيه؟ هتكون زي برضه بتصلي لكن لا خلاق لها. خلي بال حضرتك، فالمرأة تبحث عن صاحب الدين والإيه؟ الدين والخلق. الصفة الثانية التي ينبغي أن تتوفر في الخاطب: أن يكون حاملا لقدر من القرآن الكريم. مش أول ما يروح يخطب تقول له: أنت حافظ ألبوم هاني شاكر الأخير؟ طب غني لي كده شوية. طب أنت حافظ أي أغاني لعمرو دياب؟ طب اديني شوية للست أم كلثوم وسيدنا عبد الحليم، ادينا بقى شوية. لا، الخاطب جاي، الأخت تسأل: هل يحفظ شيئا من كتاب الله؟ لأن في ذرية جاية، في أولاد، في كتاكيت إن شاء الله سيأتون، الأولاد دي يحتاجون إلى من يعلمهم القرآن، إلى من يرقيهم إذا مرضوا، إذا إلى من يقرأ عليهم الرقية الشرعية والقرآن الكريم. فإذا لم يكن عالما بالقرآن ولا يعرف منه شيء، ستكون حياة خاربة. لذلك ينبغي أن تبحث المرأة عن إيه؟ عن إيه؟ عن من يحفظ على الأقل قدرا حاجة من القرآن، عارف في القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم زوج رجلا بما يحفظ من القرآن الكريم. رجل اللي جاءت مرأة فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرغب فيها، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها. قال: هل عندك من شيء تخطبها به؟ قال: لا. فقال له رسول الله: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم. أظن قال البقرة، قال البقرة ولا قال إيه؟ أظن البقرة. قال: سورة كذا وسورة كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما تحفظ من القرآن. يبقى جعل مهر المرأة شيء من القرآن، فالمرأة تبحث عن من يحفظ شيئا من القرآن الكريم. الصفة الثالثة التي ينبغي أن تكون متوفرة في الخاطب وتبحث عنها المخطوبة، أن يكون مستطيعا للباءة بنوعين، أن يكون مستطيعا للباءة بنوعين. الباءة تنقسم إلى قسمين: قوة جسمية بدنية يكفي امرأته ويكفيها عن الحرام ويغض طرفها عن الحرام، وقوة في النفقة يستطيع أن يكفل بيتا، يتحمل أعباء أسرة، يستطيع أن ينفق عليها وعلى الأولاد. فتبحث المرأة عن من يكفيها في الشقين، تبحث عن من يكفيها في الأمرين، النفقة الدنيوية والحاجة التي تختص بها نفسها. خلي بال حضرتك، تعرفين قول النبي صلى الله عليه وسلم للشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة مقصود بها معونة الزواج، والباءة انه قادر جسديا انه يتزوج، لانه ممكن رجل ليس فيه شيء لا يريد الزواج، او زي ايام زمان مثلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجال يخصون، رجل خصي، فهمني؟ هذا الرجل لا طبعا لا يتزوج، وحتى اذا تقدم لا يزوج، لانه لا حاجة فيه للنساء. ثم المرأة لها حق ان تكفى عن الحرام، وهذا لن يكفيها. صلى على المعصوم صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الرابعة التي ينبغي أن تتوفر في المرأة، في الرجل، أن تختار المرأة من يسرها رؤيته، تختار من يسرها رؤيته. وده في أنه أهل الزوج ما يضغطوش عليها أبدا، أهل الزوجة البنت ما يضغطوش عليها أبدا في زوج معين، إلا إن تقدم لها فاسق وهي تريده، وهم يعلمون فسقه، وهم يعلمون فسقه، لا يجوز لهم أبدا أن يزوجوا أبدا، لا يجوز، حتى وإن أرادته لا يجوز ولا يقبل. لكن أتى رجل متدين ورجل خلوق ورجل فيه حسن وأرادته المرأة، ينبغي أن يعطى هذا الزوج له. الصفة الخامسة من صفات الرجل الزوج الذي ينبغي أن تختاره المرأة، أن تختار المرأة من يكافئها، الكفاءة. يعني إيه كفاءة؟ الكفاءة اللغوية، الكفاءة اللغوية، والكفاءة الجسدية، والكفاءة المادية. الكفاءة اللغوية ممكن واحد يتزوج امرأة من بلد وعندهم لفظ من الألفاظ في بلدهم عادي، يجوز عادي جدا، وهذا اللفظ في بلد أخرى عيب. فإذا تزوجها وقالت مثل هذه الكلمة، ربما يلقى في قلبه شيء من هذه المرأة، صح؟ ويخرب بيته. لكن العبد يتزوج امرأة من لغته، أو تبحث عن رجل لغته لغتها، علشان يعرفوا يتكلموا مع بعض. صليت على النبي محمد. الكفاءة البدنية انه يكفيها بدنيا، والمادية ان المرأة لا تتزوج اقل منها ماديا بكثير. طبعا ده ليس على التحريم، يعني لو واحدة غنية تزوجت فقير، هل هذا حرام؟ لا، حلال. لكن احيانا بيحصل نشوز ومشاكل بسبب ان المرأة بتنفق على البيت. خلي بالك، لأن قوامة الرجل على المرأة في قوامة جبلية، إنه رجل، دي طبيعية إنه لازم يقوم على المرأة، وقوامة تانية مكتسبة إنه لأنه بينفق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم وبما أنفقوا، فهو قيم عليها لأنه بيدفع. طب إذا كانت هي بقى اللي بتدفع، تبقى هي نص الأجر تقريبا. يعني لو هي اللي بتنفق على البيت، لن يستطيع هذا الرجل ان يقوم على بيته قياما كاملا، هتذله بالفلوس اللي بتدفعها. خلي بالك، او مثلا امراه مديره مستشفى فتتزوج الفراش اللي في المستشفى، خلي بالك من الكلام ده، هيعمل مشاكل. لكن المراه تبحث عن من يكافئها في المستوى علشان ما يكونش حد له مع الآخر حجة. وفي الغالب المفروض تكون اليد العليا للرجل في البيت، يعني لو هو صاحب مستوى عالي وتزوج ده مفيش فيه مشكلة. أما المرأة أحيانا يعمل مشاكل كبيرة قوي في البيوت. صلى على المعصوم. انتوا عارفين قصة سيدة زينب رضي الله عنها مع سيدنا زيد بن حارثة، عارفينها ولا ايه؟ ان النبي زوج سيدنا زيد لزينب، وزينب قرشية غنية، سيدنا زيد بن حارثة كان عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجت ولم سنة واحدة بس ولم تتحمل وطلقت. ليه؟ لان في فرق كبير جدا بينهم. خلي بال حضرتك، الصفة السادسة أن تختار المرأة لنفسها من يعفها، من تظن أنه سيعفها. لا تجبر المرأة على زوج معين. البكر تستأمر، البكر لو أتى زوج دخله عليها أو هو هي تطلع عليه وتبص عليه وتنظر إليه، فإذا وقع في قلبها تقول أنا موافقة، فإذا لم توافق خلاص. لا تؤمر، لا تجبر على زوج، إلا إذا كانت هتضل السبيل أو هي حاطة في دماغها واحد معين وهذا الواحد أتاها فتقدم، وإحنا عارفين فشل وفسقه وضلاله وإجرامه. لا، لا تزوج منه ورجلها على دماغها. خلي بال حضرتك من الكلام ده، لا تزوج منه لأنه فاسد وسيفسد. خلي بال حضرتك. الصفة السابعة أن تختار المرأة رجلا سليما من العيوب الظاهرة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجزوم فرارك من الأسد. مجزوم معروف طبعا. فالمرأة تنظر لمن تستملحه حتى لا تشعر بالنقص بعد ذلك. خلي بالك. الصفة الثامنة اللي ينبغي أن تتوفر في الرجل أن تختار المرأة رجلا غير عقيم. كما قلنا في اللقاء الماضي إن الرجل ينبغي أن يبحث عن المرأة الولود، يبحث عن المرأة الولود، كذلك المرأة تبحث عن الرجل الذي لا عقم به، لا عقم به. طب يتعرف إزاي؟ هذا يعرف عند المختصين من الأطباء، تعمل تحاليل وغير ذلك، وهذا موجود الآن، تعمل تحاليل للرجل والمرأة، وهذا أخذا بالأسباب. فإذا عرض عارض، لأن ربنا لم يهب، ممكن تبقى هو مية مية، هو موجب وهي سالم، وهو سليم وهي سليمة، ولا ينجب، لأن مين اللي بيرزق؟ لكن بياخد بالسبب. فمن الأخذ بالسبب أن تبحث عن رجل غير عقيم، تسأل ويحلل وتعرف هل هو عقيم أم لا، لأنها مطالبة بما يطالب به الرجل من تكثير الأمة. فإذا كانت هي خصبة والرجل جذب لا ينبت، هنا توقف مسيرة أمة كاملة، لأن الدول بتكون العالم كله أصله موجب وسالم، أصله رجل ومرأة، أصله آدم وحواء، صح ولا إيه؟ فينبغي أن تبحث المرأة عن إيه؟ عن إيه يا شيخ؟ رجل غير عقيم. صليت على النبي؟ الناس بتعتبر التحاليل عيب. لا، ليس عيب، كلنا حللنا، المفروض يعني تكون حلل. أولاً أنت بتحلل لنفسك، بتحلل لنفسك عشان تعرف حياتك. الأمور دي بيد الله عز وجل، يعني الله سبحانه وتعالى كم وهب لعقيم من ذرية. سيدنا زكريا ظل سنوات عدة لا ينجب فأنجب في الآخر. سيدنا إبراهيم عليه السلام سارة كانت عقيم، عقيم عقيم، امرأة عاقر ثم أنجبت. إسحاق بقى والذرية الباقية دي كلها، وهاجر لم تنجب إلا إسماعيل فقط. فالموضوع ده إحنا بناخد بالسبب، ناخد بالسبب، أنا باخد بالسبب لنفسي ولها، وهي تحلل برضه، ولا شيء في ذلك، ولا يضر الرجل ذلك في شيء، خلي بالك. فدي من المفاهيم المغلوطة عند الناس. ده بل بالعكس، أنا لو والد لبنتي وأتى لابنتي رجل يريد أن يتزوجها ووجدت فيه ديانة وخلق وما أمرنا به شرعا، أقول له بعد إذنك عايزين نعرف بقى أنت سليم ولا مش سليم، بس لأن يريد أحب أن أرى أحفادي يا أخي، صح ولا إيه؟ وكذلك ابنتي لو هي عقيمة أقول له بنتي عقيم لا تتزوجها، فإذا أردتها على حالها خذها، يبقى أنا عرفته ما غررتش بيه، صليت على المعصوم. الصفة التاسعة أن يكون الرجل من أسرة طيبة. عارفين أنت الحديث الضعيف قوي اللي بيقول إياكم وخضراء الدمم، المرأة الصالحة في المنبت السوء، ده بقى مطلوب قوي في الرجل، إن يكون رجل صالح ومنبته سوء، أبوه مش مظبوط، إخواته بيشربوا خمور ومخدرات وبيبيعوا بنجو وحشيش، ودلوقتي البنجو والحشيش بقى يعني بقى من المباحات، يعني ما فيش فيه مشكلة أظن كده، خلي بالك ده دلوقتي بقى بيكتبوا يافطة على باب الشارع هنا يباع البنجو والحشيش، صورة مصورة كده الواحد حاطط يافطة على هنا يباع البنجو والحشيش، لأن مش هم دول المطلوبين، المطلوبين الإرهابيين زي حالتنا، دول المطلوبين يتنفخوا، إنما البنجو والحشيش دول أولياء الله الصالحين. أديك في ده يا أسامة، صلى على المعصوم. فتنظر المرأة إلى منبت منابت زوجها، إخواته مدخنين، إخواته بيشربوا خمور، إخواته بيشربوا بنجو، إخواته صيح في الشوارع مضيعين عمرهم في الكلام الفاضي، هؤلاء الإخوة له سيكونون بعد ذلك إيه؟ أعمام الأبناء. أنت فاهمني؟ وعم الواد بقى لو من إياهم تعالى أدي بشلة، والواد صغير كده سب لأبوك الدين، مش كده؟ اشتم عمك اديله بالقفة يا فيضرب عمه، تعالى يلا اشرب السيارة دي وريني رجولتك يلا شد نفس حلو يا دمروا لك أولادك. إذا تبحث المرأة عن بيت المتقدم لها، هل هو بيت مستقيم ولا بيت فيه خلل؟ صليت على المعصوم صلى الله عليه وسلم. الصفة العاشرة أن يكون عمله حلال ودخله من حلال. احنا في هوجة الأيام دي المرأة تنتظر أي رجل يجي يقول لك أهو راجل، أهو راجل وخلاص، أهو حد تقدم. لا، أنا بقول لك عيشي وحيدا عانسا وموتي عانسا ولا تتزوجي رجل يأكل من حرام. ليه؟ لأنك إذا أكلت معه من الحرام، واحد شغال في شرم بيبيع خمور وهو جاي بيتقدم بيقول لك أنا شغال في فندق وبقدم خمور، يعني بيأكل حرام بيأكل من الخمور. خلي بالكم، واحد فاتح كشك سجاير فقط بيبيع سجاير حرام، فاهميني؟ واحد فتح محل مخدرات او بنجو حشيش زي ما قلنا، ولا بيبيع مخدرات وخمور في محل ما، شغلانة حرام. واحد مشغل ماله طلع على المعاش او هو واخد مرتبه او خد ورثه من ابوه فمشغله في الربا الجنيه بجنيه ونص وبيكبر فلوسه من الربا، بياكل حرام، فاهميني ولا ايه؟ واحد واكل حقوق اخواته البنات وهيسكنك في بيت انت عارفه ان اخوات البنات لهم فيه حرام، خلي بالك اوعي فري منه فرارك من الاسد، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايما جسد نبت من حرام فالنار اولى به. جسد ابتلى وربرب من الحرام وكبر معاه، يبقى لا مثوى له الا النار، الا ان تتوب انت وهو، ده غير العقوبات الدنيويه انك تقعدي تجاري الى الله بالدعاء ولا يستجيب، لان اطب مطعمك ها تكون مستجاب الدعاء. فازاي واحد بياكل حرام وعايز ربنا يستجيب دعاءه؟ فهمتوها ولا ايه؟ فاذا المرأة تبحث عمن ياكل حلال. العريس اتاخر فاتتك المحاضره. طيب، صلى على المعصوم. الصفه الحادية عشر ان يكون عالما او طالب علم، رجل بيتعلم سواء علم دنيوي أو ديني، لأن العالم حتى في أشؤون الدنيا غير متفرغ لسفاسف الأمور، فهمني؟ الإنسان اللي بيتعلم دايما ده حتى في الدنيا، طبيب كل سنة لازم يذاكر الأبحاث الجديدة وما نزل من أدوية جديدة وغير ذلك، فمش متفرغ للتفاهات والهيافات اللي الناس شغلة نفسها بيها. العالم الشرعي أو طالب العلم الشرعي كذلك غير متفرغ لما يفعله الناس، خلي بالك. فتبحث المرأة عن رجل عالم أو متعلم. قال سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه: الناس ثلاثة، عالم وطالب على سبيل نجاة، والصنف الثالث على طول إيه؟ همج رعاع. الجلسة بتاعتك دي جلسة علم، جلسة بتتعلم فيها، فإما إنك تكون عالم أو إنك تكون بتتعلم أو إنك تكون إيه؟ أو إن هو بقى يكون إيه؟ همج رعاع. فإياك أن تختاري من الهمج، الهمج اللي هو ما لا وجهة له، ده لو تزوجتيه هيشردك. فتزوجي رجل عالم بالله عز وجل. الصفة الأخيرة أن يكون، صفة رقم كام؟ 12، أن يكون بارا بوالديه وصولا للرحم، بارا بوالديه. احنا بقى في زمان الزوجة بتزعل إذا كان زوجها بارا بوالدته، إذا لم يطع والدته من يطيع؟ الله، حاجة عجيبة. يقول لك أصلي بسمك، ده حاجة عجيبة، كل كلمة أم كلها يسمعها. أيوة، الله، نار في الآخرة، نار، يرمي نفسه في النار عشان يعمل نفسه ديك رومي في البيت. لا، اسمع كلام أمك، اسمع كلام أمك، ولو أشارت إليك بطرف إصبعها انحني لها واجلس عند قدميها، واللي تقوله لك تسمع ولا ترد عليها قولها، ما تقولهاش قلت كده ليه. اللي هيستندل مع أمه، أقول لك يا أختي يا كريمة، حط الكلمة دي في دماغك، اللي هيكون ندل مع أمه التي ربته وأرضعته من ثديها، سهل أوي يكون ندل مع طوب الأرض، صح ولا إيه؟ صح يا إخوانا؟ واحد ندل مع أمه هيكون وافي لك أنت؟ لا والله. لذلك أنت احمدي في زوجك إنه بيحب أهله، وإنه بيصل رحمه، وإنه بيتصل بأمه، وإنه بيحب أمه، لأن هذا سيعود عليك بعد ذلك. أخيرا بقى نختم، بعد ما أخذنا كل الأسباب دي، الشاب اللي مقدم على الزواج أخذ بالأسباب وهو يبحث عن زوجته، والأخت اللي تبحث عن زوج أخذت بالأسباب وهي تبحث عن زوجها. في حاجتين مهمتين، إياكم أيها الأخ اللي نفسك تتزوج، وأيتها الأخت المقبلة على الزواج، أن تغفل عن أمرين. الأمر الأول كثرة الدعاء، تدعو الله أن يرزقك بامرأة صالحة، وهي تدعو الله أن يرزقها الله برجل صالح، فإن الدعاء يرد القضاء. لو أن الله قدر لك امرأة غير صالحة ودعوت الله بإخلاص، سيصلحها الله أو سيبدلك الله أصلح منها. خلي بالك من الكلام، تدعي ربنا قوي وتقول له اصلح حالي يا رب، ارزقني امرأة صالحة يا رب، إن كان فيها شيء فأصلحه فيها يا رب، سيصلح، لأنه هو كريم ويستجيب دعوة الداعي إذا دعاه. والأمر الثاني، اوعى تغفل عن صلاة الاستخارة أو سجدة الاستخارة، ركعتي الاستخارة، اوعى. وانت ذاهب تتقدم وانت جاي لك عريس يا اختي، خش صلي ركعتين وصلي فيها، اسجدي فيها سجدة وقولي فيها دعاء الاستخارة، او قولي دعاء الاستخارة في التشهد قبل السلام، بعد التشهد قبل السلام قولي دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، اللهم إن كنت تعلم أن بحلص خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره لي، وإن كنت تعلم أن فلان باسمه أم الهنا مثلا شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري في الآخرة، فباعد بيني وبينها وأرح صدري، لأنه ممكن أكون حبيتها وأرح صدري منها، شيلها من قلبي يا رب. خلي بالك، خلي ده ديدنك على طول مع كل امرأة تتقدم لها، وكل واحد يتقدم لك صلي استخارة. فإذا أغلقت الأمور فاعلمي أن الله قد اختار لك غير ذلك. خلي بالك الكلام، أنت معاك تفاحتين، تفاحتين، تفاحة حمراء والتفاحة الثانية حمراء، دي مقفولة ودي مقفولة، أنت لا تعلم ما في قلبها لأنك لا تعلم ما في الغيب، صح؟ أنت عارف الغيب؟ ما تعرفوش، فانت بتقول يا رب يا من تعلم الغيب استخيرك بين هاتين التفاحتين، انا شايف صاحبه عجبني لكن بستخيرك انت بعلمك وقدرتك اذا كان فيها شر فيها دودة من الداخل تبعدها عنه واصرفها عنه. فهمتوها؟ كذلك المرأة ذهبت لها نفس لك الخمار وحط لك المش عارف ايه ويا اخي ويا اختي وقال وقالوا وشغل المشايخ اللي احنا عارفين، لكن تفاجأ بعد كده بضرب نار بقعقعات الاواني والاطباق والمش عارف ايه وتتدلدل من البلكونة وشغل كبير. طب اعمل ايه وانت رايح؟ استخير ربنا، يا رب انا معرفش يا قلبها في ايه، معرفش يا في السر بتبقى عاملة ازاي، انا اللي انا شايفه الظاهر، فانا استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك ان كنت تعلم ان فيها خير فيسرها لي. زكاة المرأة دي هتمشي معايا في حياتي يسرها لي. طب اذا صرفت عن امرأة ليس بالضرورة ان تكون المرأة امرأة فاسدة برضه، لان ممكن تكون هي صالحة وانت صالح لكنكما مع بعض لا تصلحان، هي تصلح لغيرك وانت تصلح لغيرها. فهمتها ولا ايه؟ فانت لما تدخل ربنا عز وجل في حياتك هينظمها لك سبحانه وتعالى ويختار لك أفضل ما يكون سبحانه وتعالى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستخيرون الله في كل شيء، رايح سفر يصلي استخارة، رايح يشتري يصلي استخارة، رايح يبيع يصلي استخارة، بيقدم في شغل يصلي استخارة، هيشيل نفسه من الشغل يصلي استخارة، نفسه ينجب يصلي استخارة برضه. خلي حياته كلها كده مع الله عز وجل والله سبحانه وتعالى سينظم له الحياة. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. حد عنده سؤال في الكلام بتاع اليوم؟ جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبا المصلح أصلحك الله. ذاك سيدي.